قل من قال بأن إبليس لا يكفر هل يكفر بهذا القول؟ إبليس لا يكفر؟ بأنه لم يكفر. نعم، من قال إن إبليس إنه غير كافر فهو كافر. هو يريد التعيين، يقول بالعين وكفره بالعين. إذا كان إنه جاهل يعني ما يعرف من الجهال يبين له، وإذا كان إنه يعني عالم يعني أتى بالكفر، إن سيد الكفر قيل هذا كفر وأصر عليه فهو يصير كافر.